قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا بسكون السين وفتحها قطعة من السماء إن كنت من الصادقين في رسالتك قال ربي أعلم بما تعملون فيجازيكم به فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة أي سحابه أظلتهم بعد حر شديد أصابهم فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا إنه كان عذاب يوم عظيم نسأل الله السلامة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أي بين وفي قراءة بتشديد نزل ونصب الروح والفاعل الله سبحانه وتعالى وإنه أي ذكر القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لفي زبر أي كتب الأولين كالتوراة والإنجيل أولم يكن لهم أي لكفار مكة آية على ذلك أي يعلمه علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن آمنوا رضي الله عنهم أجمعين فأنهم يخبرون بذلك ويكن بالتحتانية ونصب آية وبالفوقانية ورفع آية ولو نزلناه على بعض الأعجمين بجمع أعجم فقرأه عليهم أي كفار مكة ما كانوا به مؤمنين أنفة من اتباعه كذلك مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجم سلكناه أي أدخلناه التكذيب به في قلوب المجرمين أي كفار مكة بقراءة النبي لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم أي الملجأ لهم قيل هو الموت فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون ممهلون لنؤمن فيقال لهم لا قالوا متى هذا العذاب قال تعالى أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت أخبرني إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما استفهامية بمعنى أي شيء أغنى عنهم ما كانوا يمتعون في دفع العذاب أو تخفيفه إن لم يغني وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل تنذر أهلها ذكرى أي عظة لهم وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم ونزل ردا لقول المشركين وما تنزلت به أي بالقرآن الشياطين وما ينبغي أن يصلح لهم أن ينزلوا به وما يستطيعون ذلك إنهم عن السمع لكلام الملائكة لمعزولون محجوبون بالشهب فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو هاشم وبنو المطلب وقد أنذرهم جهارا رواه البخاري ومسلم رحمه الله واخفض جناحك أي ألن جانبك لمن اتبعك من المؤمنين أي الموحدين فإن عصوك أي عشيرتك فقل لهم إني بريء مما تعملون من عبادة غير الله وتوكل بالواو والفاء فتوكل على العزيز الرحيم فوض إليه جميع أمرك

أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود، لعلكم تصطلون تستدفئون من البرد. والطاء بدل من تاء الافتعال من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها من صلي النار أو صلي النار. فلما جاءها نودي أن أي بأن بورك أي بارك الله من في النار أي موسى عليه السلام ومن حولها أي الملائكة أو العكس، وبارك تعدى بنفسه وبالحرف ويقدر بعد في مكاني. وسبحان الله رب العالمين من جملة ما نودي ومعناه تنزيه الله من السوء. يا موسى إنه أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فألقاها فلما رآها تهتز أي تتحرك كأنها جان أي حية خفيفة، ولا مدبرا ولم يعقب أي يرجع. قال تعالى يا موسى لا تخف منها إني لا يخاف لدي أي عندي المرسلون من حية أو غيرها، إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء أي تاب فإني غفور رحيم أقبل التوبة وأغفر له. وأدخل يدك في جيبك أي طوق قميصك تخرج بين خلاف لونها من الأدمة بيضاء من غير سوء أي برص لها شعاع يغشي البصر. آية في تسع آيات مرسلا أنت بها إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي مضيئة واضحة قالوا هذا سحر مبين أي بين ظاهر، وجحدوا بها أي لم يقروا. وقد استيقنتها أنفسهم أي تيقنوا أنها من عند الله ظلما وعلوا أي تكبرا عن الإيمان بما جاء به سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام راجع إلى الجحد. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين التي علمتها من إهلاكهم. ولقد آتينا داود وسليمان أي ابنه علما بالقضاء بين الناس ومنطق الطير وغير ذلك، وقالا شكرا لله الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود النبوة والعلم وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير أي فهم أصواته، وأوتينا من كل شيء يؤتاه الأنبياء والملوك. إن هذا المؤتى لهو الفضل المبين البين الظاهر. وحشر أي جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير له، فهم يوزعون يجمعون ثم يساقون حتى إذا أتوا على واد النمل هو بالطائف أو بالشام نمله صغار أو كبار. قالت نملة ملكة النمل وقد رأت جند سليمان عليه السلام يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم أي يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بهلاككم. ونزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم. فتبسم سليمان عليه السلام ابتداء أي ضاحكا انتهاء من قولها وقد سمعه من ثلاثة أميال. حملته إليه الريح فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم، وكان جنده ركبانا ومشاتا في هذا المسير

اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم، أي إلى بلقيس وقومها. ثم تولى عنهم، ثم تولى أي انصرف عنهم، وقف قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون أن يردون من الجواب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.